المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فأخبر تعالى أنه أرسل الرسل لهداية الخلق وأيدهم بالآيات البينات المبينة للحقائق الدالة على صدقهم وحقيقة ما جاءوا به، وأنزل معهم الكتاب الذي فيه الهدى والرحمة، وأنزل أيضا الميزان الذي هو العدل وما يعرف به العدل من أصول العدل وفروعه، وذلك ليقوم الناس بالقسط إذا عملوا بها في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وسلوكهم وجميع أمورهم. فمتى عملوا بما أنزله الله من الكتاب والميزان صلحت منهم هذه الأمور واستقامت أحوالهم. وأخبر تعالى أنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فخص منافعه في أمور الحرب ثم عممها في سائر الأمور. فالحديد أنزله الله بهذه المنافع الضرورية والكمالية الخاصة والعامة، فجميع الأشياء إلا النادر منها تحتاج إلى الحديد، وقد ساقها الله في سياق الامتنان على العباد بها، ومقتضى ذلك الأمر استخراج هذه المنافع بكل وسيلة، وذلك يقتضي تعلم الفنون العسكرية والحربية وصناعة الأسلحة وتوابعها والمراكب البحرية والبرية والهوائية وغير ذلك مما ينتفع به العباد في دينهم ودنياهم، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: وخذوا حذركم. فهذا يتناول الأمر بإعداد المستطاع من القوة العقلية والسياسية والمادية والمعنوية، وأخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة وبكل طريق. فجميع الصناعات الدقيقة والجليلة والمخترعات والأسلحة والتحصنات داخلة في هذا العموم. فهذا الدين الإسلامي يحث على الرقي الصحيح والقوة من جميع الوجوه، عكس ما افتراه أعداؤه أنه مخدر مفتر، وهم يعلمون كذبهم وافتراءهم عنه، ولكن هذه المباهتات والافتراءات سهلت عليهم وظنوا من جهلهم أنها تروج على العقلاء. وكل عاقل يعلم كذبهم وافتراءهم، وإنما يغتر بهم الجاهلون الضالون الذين لا يعرفون عن الإسلام لا قليلا ولا كثيرا، بل يصور لهم هؤلاء الأعداء الإسلام بصور شنيعة ليروجوا ما يقولونه من الباطل. وإلا فمن عرف الإسلام معرفة صحيحة عرف أنه لا يستقيم أمور البشر دينها ودنيويها إلا به، وأن تعاليمه الحكيمة أكبر برهان على أنه تنزيل من حكيم حميد، عالم بالغيب والشهادة، رحيم بعباده، حيث شرع لهم هذا الدين الذي قال فيه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصف ما جاء به من الدين: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأخبر أنه لم يبق معروف عقلا وشرعا إلا أمر به، ولا منكر إلا نهى عنه، ولا طيب نافع إلا أحله، ولا خبيث ضار إلا نهى عنه، وأنه مع ذلك سهل ميسر قد وضعت عن أهله الآثار والأغلال وأنواع المشاق، وأن من التزمه وآمن به واتبع النور الذي أنزل معه فهو المفلح في دينه ودنياه، والفلاح هو الفوز بكل مطلوب مرغوب، والنجاة من كل هلاك ومرهوب، لأنه يهدي للتي هي أقوم من الأخلاق والأعمال وصالح الأحوال. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه وفي أمور الدين والدنيا، والباطل ما خالفه وناقضه، فكل ما خالف الدين الإسلامي فهو باطل لا يثبت للحق عند المقابلة، وإنما يروج إذا غاب الحق عنه عند الجهال بدين الإسلام. وإلا فمتى عرف الدين الإسلامي على ما هو عليه، فإن أهل العقول الوافية والألباب الصافية لا يبتغون به بدلا ولا يختارون عليه سواه، لأنه يدعو إلى سعادة الدنيا والدين، فيجمع بين السعادتين. فهؤلاء يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهم الذين وصفهم الله بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهم حين قاموا بالإيمان والعمل الصالح الذي يشمل شرائع الدين كلها أنجز لهم ما وعدهم من الاستخلاف في الأرض والتمكين والعز والكمال، وحين قصروا في ذلك عوقبوا بتسلط الأعداء، فكان هذا العز إذ قاموا بدينهم، وهذا الذل الذي أصابهم حين ضيعوه أكبر برهان على أن الدين هو الحق، وأنه مدار السعادة والفوز في الدنيا والآخرة، وأن الشقاء والخذلان بتضييعه. وأما ما حصل لأعدائه من عز مؤقت على وجه الاستدراج، فكما قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.